بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 6 ليلة 7 من شهر ذي الحجة لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور، فلنسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا فيه مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن تغفر لنا وترحمنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وقد انتهى بنا الدرس إلى طواف الوداع، قضينا 3 أيام بمنى، ذاكرين شاكرين، آكلين شاربين، والحمد لله رب العالمين. والآن جئنا للتوقيع الأخير الذي دعانا إلى كرمه وضيافته. بسم الله، دخلنا البلد، وقعنا بطواف القدوم أننا استجبنا لنداء ربنا، ثم دعانا إلى عرفات وقسم لنا الطريق رحمة بنا، قال انزلوا بمنى نحو من 24 ساعة استراحة، ثم بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى الحفل الأعظم والمشهد الأكبر، وأكرمنا بمغفرة ذنوبنا، ومن تأخرت مغفرته فمزدلف أيضا باب الله فيها مفتوح. قل اللهم إن كنت غفرت لي بالأمس فزدني مغفرة، وإلا فمن الآن يا ربي فاغفر لي. ثم رمينا جمعة العقبة صباح العيد، وقصرنا أو حلقنا وتحللنا، ثم ذهبنا إلى بيت ربنا فزرناه شاكرين ذاكرين إنعام الله وإفضاله علينا، ثم قال عودوا للاستراحة الدائمة 3 أيام أو 4، لا تنفيوا إلى دياركم البعيدة وأنتم مرهقون تعبون ومنكم المريض، انزلوا في ضيافتنا بمنى يوم العيد ويومين بعده أو 3. فرغتم، مع السلامة. إلى أين؟ إلى ديارنا؟ لا، أولا ائت بيت الله وطف طواف الوداع ومع السلامة. إذ ليس من الأدب أن يكرمك سيدك هذا الإكرام وتذهب إلى أهلك ومالك بدون أن تودع، يجوز هذا؟ أهل الحلم والعلم والبصيرة ما يجيدون هذا مع البشر، فكيف مع مالك البشر؟ هذا طواف الوداع. قال: هو أحد أطوفة الحج الثلاثة. أطوفة الحج كم؟ ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة أو الزيارة، طواف الوداع. أطوفة الحج كم طوافا؟ ثلاثة. قال: أحد أطوفة الحج الثلاثة، وهو واجب عند الجمهور، طواف الوداع عند جمهور الأئمة من السلف والخلف أنه واجب، ومعنى واجب إذا سقط يجبر بالدم، يجبر هذا الكسر في القلب لا في الرجل بذبح شاة، فإن عجز صام 10 أيام. قال: وسنة عند المالكية. سنة عند مالك إمام هذا المسجد قديما وتلامذته من الأندلس إلى اسطنبول، يقولون بالسنية، وليس معنى سنة أنه إن شاء طاف وإن شاء ترك، لا، فقط إذا تركه لعجز لا شيء عليه، مريضة، نسية، حاضت المرأة، نافست، حصل مانع، يعفى عنه لا يطالب بدم. قال: وبالرغم من كونه واجبا عند الجمهور فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تركه بذبح أو صيام، ما ثبت، بل الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص للحائض في مغادرة مكة بدون طواف الوداع بلا خلاف، فقد أرادته زوجه صفية رضي الله عنها فأخبرته عائشة أنها قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ ما نرحل لأننا ننتظر حتى تطهر؟ حتى أعلمت أنها قد أفاضت، وإنما حاضت بعد الإفاضة، قبل أن تحيض أفاضت، وعندئذ نفر صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر حتى تطهر لتطوف. مرة ثانية قال: بل الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص للحائض في مغادرة مكة بدون طواف للوداع، فقد أرادته زوجه صفية رضي الله عنها فأخبرته عائشة أن فلانة قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ظن أنها ما أفاضت، إذا ما أفاضت لابد أن تحبس رسول الله ومن معه حتى تقضي أيام حيضها ثم تطوف وتسافر. أحابستنا هي؟ حتى أعلمته أنها قد أفاضت قبل أن تحيض، وعندئذ نفر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم ينتظرها حتى تطهر. فدل هذا على أن طواف الوداع ليس بركن ولا بالواجب إيجاب تأكيدي، وإنما لا بد منه، وعند العذر لا يخاطب، لا يكلف صاحبه. قال: وبناء على ما ذكر أن طواف الوداع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة التي لا عذر لتاركها بدون عذر، لو أن شخص يقول أنا يكفي ما أطوف وهو قادر على أن يطوف، هذا تزل قدمه قد يهلك، كيف يرغب عن سنة رسول الله؟ قال: وبناء على ما ذكر أن طواف الوداع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة التي لا عذر لتاركها بدون عذر، فإن كان هناك عذر شرعي فلا شيء على من يترك ماك على من يترك ماه. وأما من تركها عمدا ولغير عذر فعليه دم كفارة لما على نفسه وغطاها من إثم الاستهانة بالسنة النبوية والاستخفاف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بالطواف بالبيت. والآن عرفنا الحكم كيفية طواف الوداع. قال: كيفية طواف الوداع هي إذا نفر الحاج من منى يستحب له أن ينزل بالمحصب. المحصب واد واسع الآن أصبح مدينة مكة لا وجود له، فيبيت به وفي آخر الليل يدخل مكة، فإن أراد السفر من يومه طاف طواف الوداع، وإن لم يعزم على السفر في ذلك اليوم أخره إلى آخر إقامته بمكة ليكون آخر عهد بالبيت الطواف. هذه السنة الآن نعم ننزل في الفنادق والبيوت هي هي ما في فرق، لكن لو كان المحصب ونريد أن ننزل منزل رسول الله حبا فيه ورغبة في الائتساء به لكان خير. قال: حتى إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع على هيئة طواف الإفاضة بحيث لا يضطبع ولا يرمل، تبهتم؟ لأن طواف القدوم يضطبع فيه ويرمل. قال: بحيث لا يضطبع ولا يرمل، ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، وله أن يقف بالملتزم ويدعو بما شاء أن يدعو به، وإن دعا بما هو مأثور عن السلف فلا بأس، وإذا أراد الخروج من المسجد فلا يخرج يمشي القهقراء إلى الوراء، بل يخرج مستدبر البيت مستقبل الباب الذي يخرج منه. هذه بدعة يفعلها العوام وخاصة من المسلمين العجم، يستحي أن يخرج يترك البيت وراءه يخرج يمشي إلى الوراء، قد يسقط على ظهره أو يؤذي أحدا. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذا لا كلام عندنا أبدا، نقول آمنا بالله، لكن ما فعله ولا أمر به ولا أذن فيه ولا وقع وسكت عنه، ما أنت مكلف بهذا. بعضهم حتى في المسجد النبوي يخرجون الوراء حتى ما يعطوا الرسول دبرهم، هذا غلو. ما زلت أقول لو شرع هذا الله ورسوله لما صح الكلام ولا نهلك لو تكلمنا، نقول آمنا بالله. أما وما شرعه الله ورسوله ولا فعله أحد من السلف الصالح ويفعله عوام نقتدي بهم نسلك سلوكهم، كان المفروض على العام إذا رأى من يفعل يأتي أهل العلم. رأيت أحد المسلمين يخرج من المسجد الوراء، هذه سنة، يقول له العالم لا هذه بدعة يصرفها. قال: وينبغي لمن طاف طواف الوداع ألا يشتغل بعده بغير السفر ومستلزماته. قبله قال: وإذا أراد الخروج من المسجد أي المسجد الحرام فلا يخرج يمشي القهقراء أي إلى الوراء، بل يخرج مستدبر البيت مستقبل الباب الذي يخرج منه، فإن المشي إلى الوراء عند الخروج من البيت من البدع المنكرة والتي تتنافى مع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وينبغي لمن طاف طواف الوداع ألا يشتغل بعده بغير السفر ومستلزمات سفره كشراء طعام أو كذا، وإن عاد إلى البيت بعد الوداع أعاد طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهمتم هذه؟ عاز طاف طواف الوداع وعزم على أن يمشي بدله أن يبيت الليلة ويظل غدا، ودخل المسجد يصلي يعيد الطواف ولا الوداع السلام عليكم وفي طريقه للسفر، لكن إن حبس لشراء شيء ضاع منه شيء حول المسجد في مكة ولم يعد إلى المسجد ولم يرى البيت لا بأس يمشي. والآن الدعاء المعفور في طواف الوداع ما هو؟ قال: أثر نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وهو حق ولنا، والله إننا عبيده، أبناء عبيدي، أبناء إمائي، إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، ناقة وإلا سيارة. السيارة ما هي من خلق الله؟ من خلقها؟ الله جل جلاله. كيف؟ من خلق يدي النجار؟ من صنع الحديد وأوجد مادته؟ أليس الله؟ فالله هو الخالق. أنت فقط آلة اشتغلت، هل تستطيع أن ترى آلة تشتغل هذه اللي خلقت أو صنعت؟ لا، صاحب الذي يديرها هو الذي صنع، ما هي الآلة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ويسرتني وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. لا بأس أن تحفظ هذا أو تقرأ في ورقة وحدك بعدما تطوف أو أنت على سيارتك تودع. قال: دعاء الخروج من مكة، الخارج من مكة يدعو بماذا؟ قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند منصرفه من مكة ومن غيرها أيضا: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا يقول عند الانصراف من أي بلد، والمعنى واضح: آيبون إلى من؟ إلى ربنا. تائبون إلى من؟ إلى راجعون إليه. حامدون لمن؟ لربنا على إنعامه، ثم يقول صدق الله وعده، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. هذا هو الوعد ولا لا؟ لما حالت قريش بين الرسول والمؤمنين والعمراء سنة 6 من الهجرة، منعوهم وأعطوهم فرصة من العام المقبل وهم عائدون، نزلت سورة الفتح وفيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وتم ذلك حسب ما أخبر الله به. فالرسول يذكر النعمة ويقول صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ذكر النعمة للمنعم هو الشكر، أما جحودها والسكوت عنها هو الكفر. قال الآن حكمة طواف الوداع، ما الحكمة، ما السر، ما فقه هذا الطواف؟ قال ما من شك في أن الحاج أو المعتمر يعتبر زائرا لبيت الله قطعا، الحاج كالمعتمر يعتبر يعد زائرا لبيت الله، وأنه ما حضرها إلا بإذنه عز وجل، لولا أن الله أذن لنا أن نزور البيت نزور ما نزور. كيف بلايين اليهود النصارى زاروا ما زاروا. إذن وتلبية لندائه نادانا على لسان إبراهيم وإلى لا، لما فاق من البيت أعلو جبل أبي قبيس إبراهيم وادعو أيتها النفوس البشرية لقد بنى ربكم بيتا ودعاكم إلى زيارته وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن وتلبية لندائه، ولذا كان من اللائق بالزائر سواء كان حاج أو معتمر، وقد شرفه الله تعالى بزيارة بيته وأكرمه بحضور تجليات عرفات ألا يغادر بيت من زاره وحظي بنواله وعظيم عطاياه وألا يبارح فناءه وأن لا يبارح فناءه حتى يستأذن ويودع شاكرا ذاكرا. مرة ثانية يقول ما من شك يا عباد الله في أن الحاج أو المعتمر يعتبر زائرا لبيت الله ولا لا؟ يعتبر زائرا، وأنه ما حضره إلا بإذن الله عز وجل ولا لا؟ وتلبية لندائه ولا لا؟ ولذا كان من اللائق بالزائر حاج ومعتمر، وقد شرفه الله تعالى بزيارة بيته وأكرمه بحضور تجليات عرفات ألا يغادر بيت من زاره وحظي بنواله وعظيم عطاياه وألا يبارح فناءه حتى يستأذن ويودع شاكرا ذاكرا كما بينا قبل. ومن هنا وجب طواف الوداع، وتأكد على كل زائر إلا ما كان ذا عذر من الأعذار. هذا ولم يثبت طواف الوداع للمعتمر، هذا بالنسبة للحاج. إذ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمرات ما ثبت أنه ودع. قال فالحكمة إذن في طواف الوداع هي الاستئذان وتقديم الشكر والامتنان لرب البيت جل جلاله وعز سلطانه، وهي أيضا وداع لبيت الله تعالى بآخر نظرة تبقى صورة ماثلة للعين وذكرى خالدة في النفس وذكرى خالدة في النفس. نعم. الآن فرغنا من الحج نذهب إلى المدينة. الأضحية يا سائل الكريم، الأضحية شاة تذبح يوم العيد في ضحاه، إلا تذبح الأضحية إلا بعد الفراغ من صلاة العيد. من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هي صدقة، تصدق بها، وعليه إذا استطاع أن يعيد أضحيته. إذا صليت العيد وخرج المسلمون من المصلى إلى المنحر أو المذبح لذبح الأضحية. والأضحية من سنن الإسلام وفضلها كبير، أجرها عظيم، وهي مشروعة للمستطيع. أما العاجز الذي ليس عنده مال يزيد على حاجته لم تشرع له، ويحمد الله ويذكره ويشكره. والأضحية تجزئ على البيت وإن بلغ أهله نساء ورجالا 50 أو 70 نسمة، الشال واحدة تجزئ عن أهل البيت وإن تعدد أفرادهم. إذن ولحمها ماذا يصنع به؟ أولا ما يعطى للجزار منه شيئا مقابل ذبحه وجزره، تبهتم؟ ثم تقسم 3 أقسام كالعقيقة، قسم لأهل البيت وآخر للفقراء والمساكين والثالث للأقرباء والأصدقاء. هذا التقسيم مشروع من السنن لا من الواجبات، العمل به خير وأفضل. هذه هي الأضحية، ويشترط فيها أن تكون إن كانت من الضأن من الغنم أن تزيد على 6 أشهر 18 أو 17، وإن كانت من الماعز لا بد وأن تزيد على 1 سنة. السنة فما فوق في الماعز، أما الضأن 6 أشهر فما فوق. لما هذا؟ لأن الجزي 6 أشهر 8 ما يساوي شيئا، بخلاف الخروف بلحمه وشحمه. هذه نظرة الشارع الحكيم. الآن معنا أسئلة وإجابات علمية ترجع بنا إلى ما درسناه كله. هيا نتعلم. قال: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون إذن زوجها؟ هذا السؤال. هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحج بدون إذن زوجها؟ الجواب: قال: لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن، لما روي أو لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج، فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، وعليه أن يأذن لها عام آخر إذا كان معذور لا بأس، أما أن يحرم من أداء الفريضة ما ينبغي، إلا إذا كان مضطرا إليها فهي معذورة وهو معذور. واضح هذا السؤال والجواب؟ سؤال آخر: هل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ هل يكره شرعا للمؤمنة أن تكرر الحج 2 3 5 10؟ ما تقولون؟ الجواب: قال نعم، يكره للمرأة أن تكرر الحج، لما روى أبو داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصول، يعني ملازمة البيت وعدم السفر إلى الحج. أيها الأزواج افرحوا، لا يتعبنكم زوجاتكم، يكفي حجة حجتين. إنما هي هذه ثم ظهور الحصول، جمع حصير، يعني ملازمة البيت وعدم السفر إلى الحج. إذن سؤال آخر: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره؟ أحرم بالحج في رمضان، في شعبان، في رجب، وبقي يلبي رأس عاري وهو كالحافي يتقرب إلى الله بالذكر. الجواب: حكم من أحرم بالحج قبل أشهره الكراهة، كره ذلك الشرع لما فيه من العناء والتعب لهذا المؤمن، يبقى في إزار واردة ورأس عاري أشهر وهو يلبي. إذن قال الكراهة: كمن أحرم قبل الميقات أيضا، الذي هو من الأردن يحرم من تبوك أو من خيبر وهو جاي، يكره له ذلك، لكن ليس بحرام، رحمة به فقط لما يعذب نفسه ويبقى مرتبط بالإحرام، ممكن قد يحال بينه وبين الحج أو العمرة، فمن السنة أن يحرم من الميقات، والمواقيت حددها رسول الله وبينها. لو أحرم من فلسطين ما نقول عصى وهلك أو نطالب بدماء، نقول خالفت الهدي المحمدي، من الخير أن تحرم من الميقات أفضل. مالك إمام المسجد هذا كره أهل المدينة أن يحرموا من المدينة، قال حرموا من ميقات الرسول، ونحن الآن نقول لا بأس أن تغتسل في فندقك وتتجرد وتمس الطيب وتخرج لما تصل إلى الميقات، أدخل في العبادة لبيك اللهم لبيك حجنا ومعنا، لأن تجردك هنا ليس بإحرام، هناك ما في منزل ولا من يسترك، كيف تغتسل كيف تتجرد، وأنت الآن في نعمة، لا بأس أن تغتسل وتتجرد وتمشي إلى الميقات أو إلى الطيارة، لما تكون على الميقات لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرة. قال: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره؟ قلنا الكراهة، مثله مثل من أحرم قبل الميقات، وينبغي له أن يفسق حجه إلى عمرة. هذا الذي أحرم في رمضان بالحج أو في شعبان أو رجب، ماذا يصنع؟ يحول حجه إلى عمرة، يفسق الحج ويزيله ويضع بدله العمرة. ما يرمي الإزار ويدا ويغني قول فأبطلنا، ما يصح، لابد وأن يبقى في تلك العبادة، يحولها إلى عمرة ويمشي يعتمر، ولا يكون بذلك متمتعا، لأن الله تعالى عين زمن الحج بقوله: الحج أشهر معلومات، غير أنه إذا أصر على إحرامه فإنه ينعقد، قال خلوني أنا ما هو شأنكم، أنا أعذب نفسي 14 وأنا ألبي شأنه. إذن أشهر معلومات ما هي هذه؟ شوال والقعدة والعشر الأول من الحجة، في تجوز إطلاق الجزء على الكل ولا حرج. قال سؤال: هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ سؤال: هل ثبت عندنا أن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين كان ما يغتسل؟ ما ندري، نسمع الجواب. قال: نعم، فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل. ومن هنا الأمر فيه رفق، إذا ما تأتى الغسل وما استطعت تعذر كذا توضأ ولا شيء، وإن استطعت فالغسل، لأن هذا الغسل ليس بواجب يجبر بالدم، لا سيما سيأتي الشتاء لبعض الحاضرين إذا عاشوا يصبح الغسل صعب في الشتاء. قال سؤال: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم؟ تجاوز الميقات، خرج من المدينة وصل إلى بئر كذا أو إلى قديد أو جدة، تجاوز الميقات وما أحرم، ما الحكم؟ قال: حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إلى الميقات وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم، أي ذبح شاة لإخلاله بواجب من واجبات الحج، هو بين خيارين: إما أن يعود إلى الميقات أو يذهب إلى ميقات آخر إذا في ميقات أقرب إليه مثلا ويحرم. قال: لا، أحرم من مكانك وعليك ذبح شاء تذبحها للفقراء والمساكين. الدم الواجب لا يحل لصاحب أن يأكل منه، لا تأكل إلا من دم التطوع أو دم الهدي للحج والعمرة. قال: ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر؟ مسافة قصر كم كيلو؟ 48 كيلو. قال: كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ ماذا تقولون؟ نسمع الجواب. فهمتم السؤال ولا لا؟ اليمني من الجنوب معتمرا طاف سعى وتحلل وقال: ما زال الحج، نمشي نزور المسجد النبوي، فضل زار، هل هذا يعتبر متمتعا أو لا؟ الجواب، وهو طويل لأن هذا كتاب يجمع الأئمة، ما هو على مذهب خاص مالكي أو حنفي أو حنبلي، لنسمع. قال: للفقهاء في هذه المسألة قولان، للفقهاء في هذه القضية قولان. أية قضية هذه؟ الذي يحرم ويعتمر ويفرق من العمر ويخرج من المواقيت لعمل ما. قال: أحد القولين أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده أو إلى أفق مثل أفقه في البعد، أما إذا عاد إلى بلده لا خلاف هذا ما هو متمتع، أو عاد إلى مسافة في البعد كأهله كبلاده كذلك. هذا القول الأول، أحد القولين أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده أو إلى أفق مثل أفقه، والثاني من القولين أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا، فيجب عليه هدي التمتع. نعم، لاحظ، أعيد إذن الجواب. القول الثاني ما هو؟ يعتبر متمتعا متى؟ إذا لم يسافر مسافة قصر، ما خرج من مكة مسافة 48 كيلو، يعتبر متمتعا. فإن تجاوز مسافة القصر كأنه عاد إلى بلده، لا يعتبر متمتعا. قال فيجب على هدي التمتع. وأصحاب القول الثاني يشهد لهم، في تصحيف إذن. قال والثاني من القولين، نعيد الكلام من أوله خيرا، يقول للفقهاء في هذه المسألة قولان، أحدهما أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده أو إلى أفق بعيد كبلده، هذا القول الأول. والثاني أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر مسافة قصر، أما إذا سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا. مثلا جدة وبحرة كم كيلو؟ 40. إذا ما هو متمتع، ما هو يعتبر متمتعا. جدة 70، إذا يعتبر غير متمتع لأنه سافر مسافة قصر، هذا القول الثاني. ولا يجب عليه هدي متمتعا، فيجب عليه هدي التمتع، ما يعتبر متمتعا حتى يجب عليه الهدي. قال وأصحاب القول الثاني يشهد لهم، قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ ما هو؟ يقول من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك رحمه الله وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه. فقوله أقام بمكة يفهم منه أنه إذا لم يقم بها بأن سافر منها ولم يرجع حتى أحرم بالحج من الميقات فليس بمتمتع ولا يجب عليه دام التمتع. خلاصة القول، فرق بيننا وبينهم. الزائر اليمني في الزمان الأول اعتمر في القعدة وقال أزور المسجد النبوي وجاء، كم يوم هو جاي من مكة المدينة؟ 10 أيام. أقام بالمدينة يوم يومين وعاد، كم يوم؟ 10 أيام، كلها عنا وتعب أين التمتع هذا؟ ما بقي تمتع. لكن المشكلة الآن نطير في السماء، يعتمر ويركب سيارة إلى المطار ساعة والطائرة ساعة وصل المدينة، ثبت وعاد من ليل أو من غد إلى مكة، هل عانى مشقة غبار تعب خوف ماذا؟ انتبهتم من النقطة ولا لا؟ نحن مع القول الثاني لشاهد الموطأ وابن عمر، إذا خرج من المواقيت مسافة قصر، إذا خرج من مكة مسافة قصر ما يعتبر متمتع لأنه يمشي يوم كامل ويوم عائد فقط وهو في التعب والشعب، ما هو متمتع. تمتع أن يستريح في مكة ويتمتع بالراحة وبأهله لكن هذا مع الصفا فين تمتع؟ إذن هذا القول لولا أننا كما قلنا نطير في السماء ونركب هذه المراكب ونصل في ساعات من مكة إلى المدينة لقلنا بما قال مالك رحمه الله، ثبات ما هو بمتمتع. لكن الآن ماذا نصنع إذا رأينا عاجزا ضعيفا فقيرا قال ما نستطيع ماذا نصنع؟ نقول لا شيء عليك. وإذا رأينا سمينا غليظا بمال وحال نقول لا أنت متمتع اذبح شاة في مكة. هل فهمتم هذه القضية؟ أية نية؟ ما هناك حاجة إلى النية. نوى العمرة ولا يريد الحج، ثم ما زال في مكة ونوى أن يبقى ليحج، هو ما تشترط النية هنا. قال عند العودة من أين يحرم أو يعود إلى مكة كما هو؟ لا يصح أبدا، لا بد وأن يحرم من الميقات. كيف يتجاوز الميقات ولا يحرم؟ بالحج إن شاء أو بالعمرة مخير، إذا يحب يزيد عمرة ثانية من يمنعه؟ إذا قلنا إنه متمتع وأراد أن يأتي بعمرة فيه مانع ما فيه مانع. قال السؤال ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة؟ هذا كإخواننا من المغرب ومصر، يحرم يريد مكة، وصل المطار جدة قالوا لا نقدم الزيارة، ما الحكم؟ قال ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام، فلبس ملابسه وغطى رأسه، وبما يؤمر في هذه الحال؟ ماذا نصنع معه؟ لبى في الطائرة أو في الباخرة، لما وصل إلى جدة قالت الحملة لا في وقت، هيا نزور أولا. خلعوا الإحرام ولبسوا ملابسهم وتركوا التلبية وجاءوا إلى المدينة، ماذا نصنع معهم؟ الجواب قال يؤمر بالعودة إلى إحرامه فيتجرد من المخيط ويمتنع عن كل محرم من محرمات الإحرام، لأن المحرم لا يحله شيء سوى الطواف بالبيت، وحكمه أنه يجب عليه فدية صيام أو إطعام أو نسك. هذه خفيفة، إطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. تبهتم؟ ومن العلماء من يقول عليه فديات، لا فدية واحدة غطى راسه والثانية لبس والثالثة مس الطين، تعددت. لكن من باب الرفق ما دام لا نص قطعي فنقول فدية، يعود إلى إحرامه كما كان. تبهتم؟ وعليه فدية. أين هذه؟ قالوا ومن علماء من يقول عليه فديات لا فدية واحدة، ففدية لتغطية رأسه مثلا، وأخرى للبسه المخيط، وثالثة للبسه الحذاء، إلى غير ذلك. غير أن الأقرب إلى يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ألا يكلف بفديات عدة، وهو جاهل متأول ظان أن هذا العمل جائز لا يتنافى مع تعاليم الشرع الحكيم، بحيث إنه لو علم أن هذا يمس بحجه أو يخل بدينه لما فعله قط. قلنا هذا ولو كان لدينا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد أصحابه أو نقل أو نقل صحيح عن أحد أئمة الدين في حادثة كهذه وفي بيان حكمها، لما قدمنا على ذلك شيئا، سواء ما بلغنا كان ذا يسر أو عسر. قال ومما ينبغي أن يلاحظ هنا هو أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد حجه، فسد ولنا. ووجب عليه قضاؤه من قابل مع بدنا يذبحها، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع امرأته قبل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة يوم النحر. عرفتم هذا؟ وقد وقع فيه من وقع، تحللوا نزلوا في الفنادق ونساءهم معهم، قال نحن الآن تحللنا، لما ما يسألون أهل العلم؟ ما هم في حاجة إلى العلم. يا جماعة هذه أسئلة وأجوبة مأذون فيها، دعونا معها، ممنوع الأسئلة خارج الدرس. لما؟ لأن الشياطين نفثوا وأرادوا الفتن فينا، فاتقوا الله خيرا لكم. اسمع هذا الذي تسمع. قال: ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد حجه، ووجب عليه قضاؤه من قابل أي من عام آتي مع بدن يذبحها ناقة أو بقرة، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع قبل التحلل الأصغر وبرمي جمرة العقبة يوم النحر. سؤال: متى يلبى بالنسك أو متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة للحج والعمرة بالطائرة؟ الجواب: على من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداه قبل ركوبه الطائرة. كيف هذا يا شيخ؟ أرأينا الرياضيون يركبون الطائرة أفخاذ مكشوفة ورؤوسهم عارية، وإلا لا؟ والعبادة ما ينبغي، يتجرد ويغتسل ويركب الطائرة ويلبي. هذه النصيحة. قال: على من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداه قبل ركوبه الطائرة، ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة فله أن يصلي سنة الإحرام بنفس المطار، لأنه إذا ارتفعت مرت به ولا حرج. ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة فله أن يصلي سنة الإحرام. هنا بعض الطلاب قال: لما يقول الشيخ سنة الإحرام؟ بينا لهم أن هذا كتاب جمع المسلمين بمذاهبهم، تبهتم؟ والإجماع على أنه يستحب أن يتم الإحرام بعد فريضة أو نافلة. أنت كنت مع الله وإلا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله، لبيك الله لبيك، أحسن مما أنت تأكل وتشرب وتقول لبيك، فهمتم؟ لكن لو أن عبدا ما صلى الفريضة مضت وجاء وقت كراهة ما يصلي ولا حرج، لكن يستحب أن يعقد نيته بعد مقابلة الرب عز وجل. أين وصلنا؟ ثم إن كان المطار مطار المدينة فله أن يصلي السنة، كلمة سنة الإحرام أي استحباب هذه الصلاة، أفضل له بنفس المطار، ثم بعد ركوبه وتحرك الطائرة بلحظات يلبي بنسكه الذي عزم عليه من حج أو عمرة أو بهما معا لقرب الميقات من المطار. وإن كان المطار بعيدا من الميقات فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام الخاص ويوصي ربان الطائرة وقادتها وملاحيها أن يشعروه بمحاذاة الميقات، فإذا ما أشعروا صلى ركعتي الإحرام إن أمكن ولبس ولبى بنسكه، يصلي وهو جالس على كرسي نافلة إن شاء، ما هو بواجب ولا مؤكد. سؤال: عرفتم الذي يركب الطائرة كيف يفعل؟ ثاني سؤال: ما هو ميقات حجاج قدموا من ميناء بورسودان بحيث لم يأتوا بطريق رابغ ولا بطريق اليمن فيحرم من أحد الميقاتين؟ الجواب: على هؤلاء أن يتحروا محاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم فيحرمون عنده، وليكن لهم دائما ميقاتا عاما، وإن لم يكن طريقهم محاذيا لأي من المواقيت فليحرموا على بعد مرحلتين من مكة نزولا على قضاء عمر رضي الله عنه، إذ روى البخاري رحمه الله أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين. الله أكبر، وصلى الله على سيدنا محمد.